الحمد لله مقدر الأمور ومصرف الأحوال كما يشاء ويختار، جعل الليل والنهار مواقيت للأعمال ومقادير للأعمار. أحمده سبحانه وأشكره أجزل وأنعم، وهو الكريم الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة في دار القرار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالحنيفية السمحة رفع عن الأمة الأغلال والآصار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، واحذروا الاغترار بالحياة الفانية، بقاؤها قليل وصحيحها عليل، وشبابها يهرم وملكها يبلى وحيها يموت وخيرها يفوت. فخذوا ما يكفي ودعوا ما يلهي، فكم من المكثرين قد أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. أيها المسلمون، ها أنتم في العشر الأخيرة من شهركم، شهر الخير والبركة والفضل والإحسان، كم وعظ الواعظون وتحدث العلماء وذكر المذكرون بأن هذا الشهر شهر محاسبة وفرصة مراجعة ومناسبة يقف فيها المسلم لأعماله فحصا ولمواقفه مراجعا، ماذا قدم وكيف عمل وأين التقصير. ولكن حفظكم الله، لن تكون المحاسبة جادة ولن يكون الفحص دقيقا ما لم تكن لدى المسلم إرادة قوية وتوجه صادق نحو التغيير في صبر ومصابرة وجد ومجاهدة، مستحضرا قول الله عز شأنه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ومن أجل مزيد من الفهم لسر التغير والتغيير في هذا الشهر الكريم، تأملوا في حكمه وأحكامه وأسرار تشريعاته، ثم تأملوا في أحوال كثير من الناس ومدى فهمهم واستجابتهم وتأثرهم واستفادتهم من فرص هذا الشهر ونفحاته وعباداته وأوقاته. شهر رمضان المبارك يحمل للفرد وللأمة إرادة الإصلاح وفرص التغيير. إن موقف المحاسبة يستدعي التبصر في حال الأمة والعمل وفق شرع الله عز وجل علما وتعليما وفقها ودعوة. وإن من موقف المحاسبة والإخلاص أن تمحض النصيحة وتتم المصارحة، ولا سيما في أوساط أهل العلم والدعاة والمربين ومن يقفون على منابر الإرشاد والتوجيه. وإن من أهم ما ينبغي الوقوف عنده وتحسن المصارحة فيه ويستلهمه المتأمل في هذا الشهر الكريم، شهر الصبر وضبط الإرادة والتحكم في الأهواء والإرادات، النظر في بعض أوضاع الأمة. ينبغي الوقوف والنظر في بعض أوضاع الأمة ولا سيما شبابها، وبخاصة ما وقع في الأمة وبخاصة بعد ما وقع في الأمة ما وقع وحل بها ما حل من أحوال مضطربة ومواقع ملتهبة، وحصل للأعداء تمكن وتمكين، وتقهقرت أوضاع في أمة الإسلام، وما كان ذلك إلا نتيجة لتصرفات ومسالك غير محسوبة، ولا سيما من بعض الشباب، مقترنة مع الأسف بحماس أعمى في ضعف من العلم والرأي وعدم قبول النصح وتدبر في المآلات والعواقب. فلقد نصح الناصحون وبين العلماء الربانيون وتكلم أهل الفضل والصلاح من أهل الرأي. ولكن هؤلاء الشباب الأغرار لم يدركوا أن في الساحات المضطربة قوى متصارعة متناقضة ذات مصالح وأهواء ومكر واحتيال، وما كان وقودها علم الله إلا هذا الشباب الغض. وفي هذه الأجواء والظروف تحدث عالم من علماء المسلمين وشيخ من شيوخ العلم، تحدث سماحة مفتي هذه البلاد حفظه الله في كلمة ناصحة ووصية جامعة ذات مضامين علمية ودلالات عميقة ورؤية مستنيرة، محذرا من الانسياق وراء الهوى والحماس غير المنضبط بالعلم النافع والرأي الحكيم، مؤكدا أن الأحوال هناك مضطربة والأحوال ملتبسة والرايات غير واضحة. إن من محض النصيحة وحصافة الرأي وبعد النظر وصواب الرؤية التأكيد على أن من حرض هؤلاء الشباب الأغرار وأغراهم إما جاهل بحقيقة الحال، قد اختلطت عليه الأمور والتبست عليه الأوضاع والأحوال، وإما عارف بالأحوال ليس له مقصد إلا الإضرار بالبلاد والعباد وخذلان الأمة. وكانت النتيجة من هذا وذاك وقوع هؤلاء الشباب فريسة سهلة لكل من أراد الإفساد في الأرض. لقد استغلوا حماسهم حتى جعلوهم متفجرات موقوتة وأفخافا متحركة يقتلون أنفسهم ليحقق بهم الآخرون مكاسب سياسية، وليكونوا وقودا لصراعات ملتهبة وجسورا لتوجهات مشبوهة. لقد أصبحوا أداة في أجهزة الخارجية تعبث بهم باسم الجهاد، يحققون بهم أهدافهم وينفذون بهم مآربهم في عمليات قذرة هي أبعد ما تكون عن التدين الصحيح، حتى بات الشباب سلعة تباع وتشترى. إن بين الجهاد المشروع وبين فقهه وصحة تطبيقه فجوات وثغرات. لا يدركها ذو العلم القليل والحماس الأعمى، تستغلها جماعات معادية للإسلام وأهله في إثارة للقلاقل ونشر للاضطرابات وتفريق للصفوف وبذر للشكوك وزرع للاتهامات وقتل للأبرياء وخلط للمواقف وبث للفرقة بين الشعوب وحكوماتها وولاة الأمر فيها. نعم، لقد استغلتهم أطراف خارجية لإحراج بلادهم وإلحاق الضرر بديار الإسلام وتمكين الأعداء. كم هو حجم الفساد والإفساد الذي وقع بحق البشر والشجر والحجر. إنها تصرفات من هؤلاء الشباب طال شررها وعم ضررها، اضطربت فيها بلاد آمنة ودخل الوهن والضرر على الدين وعلى الدعوة وتقلصت الإغاثات والعمل الخيري. كم من الدماء أريقت، وكم من الأبرياء قتلوا، وكم من الأطفال يتموا، وما هي حال النساء الأيامى والملايين المشردين دخلوا في طرق ومتاهات لا نهاية لها. لقد كان هؤلاء الشباب وقود حرب مهلكة تأتي على الأخضر واليابس ليس في موقع المعركة وحدها، ولكنها امتدت وتمتد إلى مواقع لا يعلم حدودها إلا الله. نشطت أفكار التكفير والتقتيل حتى بين أفراد الأسرة الواحدة، وأدت إلى القطيعة والعقوق والتفكك والبعد عن العلم الشرعي والنفور من أهل العلم والخروج على أولاة الأمور والافتيات عليهم وخلع اليد من الطاعة ونقض البيعة. وقد علموا أن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. أيها المسلمون، أيها الشباب، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أهليكم، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، اتقوا الله في هذه الأمة، اتقوا الله فتظنون أنكم تسدون ثغرة وقد والله فتحتم ثغرات. أيها المسلمون، أيها الصائم القائم، إذا كانت هذه بعض الأحوال، وإذا كان هذا الشهر هو شهر المحاسبة والتغيير، فارجعوا إلى أنفسكم بالمحاسبة الجادة والمراجعة الصادقة. كم هو جميل أن يكون هذا الشهر مغلاقا مفتاحا، مغلاقا للخير، مفتاحا للشر. فالعزيمة العزيمة والغنيمة الغنيمة في شهر الرحمة والصبر. أروا الله من أنفسكم خيرا، اجتهاد في الأبدان وبر في القلوب. كم هي الغبطة حين تظهر عن العبد آثار الصيام وأنوار القيام. العين تدمع والقلب يخشع، والقرآن يشفع، والعمل الصالح بإذن الله ينفع ويرفع. الشاب ينتهي من الصفوة، والشيخ يلتحق بأهل الصفوة. جدوا واجتهدوا وشمروا، فعشركم أفضل أيام الشهر. العمل الجاد بضاعة الأقوياء، والأماني رأس أموال المفاليس. القوي من داوم على الطاعة، والضعيف من غلبته محارم الله. عمل المرء دليل عقله، وقوله دليل عمله. ومن ضعفت سريرته سلم، ومن صفت سريرته سلمت علانيته. تحروا ليلة القدر واغتنموا فضلها، وأحيوا ليلتها لازموا الفرائض وأكثروا من النوافل، واحترسوا من الغفلات القواتل. احفظوا صيامكم، واغتنموا بالطاعات لياليكم وأيامكم، وتعرضوا لنفحات ربكم. فمن حسب نفسه ربح، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن خاف أمن، ومن أمن أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، وفر من المغتاب فرارك من الأسد. وبعد يا عبد الله إذا زللت فارجع، وإذا أذنبت فأقلع، وإذا غضبت فأمسك، وإذا جهلت فاسأل، ولا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك، فإن مالك ما قدمت، وما لغيرك ما تركت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لم يزل بالنعم منعما، وبالإحسان محسنا. أحمده سبحانه وأشكره، يغفر ذنبا ويكشف كربا، ويغيث ملهوفا ويجير خائفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حنيفا مسلما، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ ما أنزل إليه من ربه مبشرا ومنذرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما متصلين متواصلين دائما أبدا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فلئن كانت أحوال الأمة كما علمتم، ومواقف علمائها كما أدركتم، فلتعلموا أن علماء الأمة هم الذين يشددون على لزوم الجماعة ودرء الفتن وتجنيب البلاد أن تكون لعبة بأيدي المغرضين وعبثا في خطط المتربصين. وإن من نعم الله على هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، أنها اتخذت كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم دستورا، وجعلت الشريعة لها منهجا تحكم بها في محاكمها، وينفذ ذلك قضاتها في مسيرة إصلاح وصلاح. التزمت بذلك وسرت عليه، يعلن ذلك ولاة أمرها ويفاخرون به، فهي ولله الحمد دولة علم ودين ودعوة. ولقد انتظمت مسيرة الإصلاح على نهج الكتاب والسنة كل مرافقها ومناشطها ودواوينها، في التعليم وفي المال وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي القضاء وفي الاحتساب. وولي الأمر يحفظه الله يسير على ما سر عليه أسلافه من آبائه وإخوانه، يترسم النهج ذاته، بل إنه قد يخص هذا الشهر الكريم والبلد الحرام عاصمة الإسلام